اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي نقرأ لكم الجزء 23. وزاد الأمر تعقيدا أن متغيرات الدنيا خلال هذين القرنين حققت قفزات مذهلة في كل ميدان، وطرحت على جماهير المسلمين وعلمائهم أسئلة لم تتوافر لها الإجابات المناسبة في الوقت المناسب، حتى بعدت الشقة أكثر وأكثر بين مواقع المسلمين وتلك الدنيا الجديدة. والمدهش في الأمر أن رقعة حيرة المسلم في هذا الزمان لم تعد تمتد فقط إلى متغيرات العقود الأخيرة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، ولكن تلك الرقعة اتسعت حتى باتت تشمل الكثير من الأمور التي كانت مثارة منذ قرنين منذ الزمان، إذ لا يزال بيننا من يشكك في كروية الأرض ويرفض فكرة نزول الإنسان فوق سطح القمر، ويعتبر الإذاعة والتلفزيون من عمل الشياطين، ولا يزال بيننا من يتحدث عن شرعية لبس البنطلون ويرفض التصوير ويحرم الرسم ويصر على أن رؤية هلال رمضان لا بد وأن تتم بالعين المجردة، ولا يزال بيننا من يفكر كل ما لم يرد في كتب الفقهاء ويعتبر الفقهاء بمعنى دارسي العلوم الشرعية فقط هم المرجع الأخير في الكثير من قضايا السياسة والاقتصاد والطب والقانون والفلك. وقد كان ظهور هذا الجيل الرافض للدنيا بين منسحب ومعتزل ومتمرد شاهدا آخر على أن جهد أولئك الرواد المسلمين خلال القرنين الأخيرين لم يفلح في توفير مفاتيح الحل للمشكلة الدنيا اللغز، بل إن هنالك من استخدم إضافات بعض هؤلاء الرواد كمغاليق زادت المشكلة تعقيدا وبعدت الأمل في حلها. ولنا في المدارس الحديثة التي تأسست على مبادئ الفقه الحنبلي في الجزيرة العربية نموذجا على ذلك. وهكذا أصبحت عناصر الصورة أمامنا على الوجه التالي: تيارات إسلامية لم يتح لها أن تواصل مسيرتها لتنضج بقدر يمكنها من إقامة جسر يمكن المسلم من أن يتوافق مع عصره بأمان في طاعة الله. علماء إسلاميون لم يتمكنوا في أن يقدموا إجابات تحل للمسلم مشكلته، ولجأ أكثرهم إلى سلاح التحريم أخذا بالأحوط وإثارة للسلامة. عصر تتسارع متغيراته يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة. شباب مسلم نبت في تلك الظروف فلم يملك سلاحا يشق به طريقة إذا كانت الأسلحة التي بين يديه عاجزة وغير فعالة، وكان المخرج المتاح أمامه هو هذا الانسحاب والاعتزال والتمرد. ولنا أن نقرر بأن هذا الواقع الماثل أمامنا ليس نابعا هذه المرة من حيرة ومفاجأة، فقد مضى وقت كاف للمعايشة وإيجاد تلك الصيغة أو الجسر الذي يلحق المسلم بركب العصر دون عنة أو شعور بالذنب. ولكن رد الفعل الذي نشهده لدى هؤلاء الشباب نبع في حقيقة الأمر من إحساس بالعجز وربما اليأس من حل هذه المشكلة، وهو منهج في التفكير له منطقه: أن تتحصن في موقعك أو ترتد إلى ما وراء خطوطك إذا ما عجزت عن الاقتحام والتقدم. وهذا ما ارتآه بعضنا، اعتزلوا الدنيا وارتدوا إلى ما وراء العصر حتى وجدوا هنالك الحصانة والأمان وراحة البال، ووقفوا ينتظرون حدوث المعجزة، أن تلحق الدنيا بهم هم أو تقوم الساعة فيستريحون ويريحون. وهكذا صرنا على أبواب مرحلة الانسحاب الثاني، ولم يمضي قرنان على مشهد الانسحاب الأول. وحتى نكون منصفين فينبغي أن نقرر بأن القضية ليست وليدة قرنين من الزمان، وأن الصدمة التي مني بها عالم الإسلام لم تحدث فجأة وبغير مقدمات، وإنما يتراكم وراء هذا الشعور بالصدمة رصيد تراثي هائل تكون منذ حدث ذلك الانفصال بين الدنيا والدين في واقع المسلمين وأعماقهم وفكرهم. منذ انفصل القرآن عن السلطان وقعت الواقعة في عالم الإسلام، لم تكن هنالك مشكلة عندما كان السلطان موظفا لصالح القرآن بوعي وبصيرة، ولكن التحول حدث عندما انقلبت الآية وأصبح القرآن موظفا لصالح السلطان. كان الأمر محسوما عندما كان هنالك إله واحد يعبده الناس وقبلة واحدة يتجهون إليها صباحا ومساء، ولكن الموقف اختلف تماما منذ تعددت الآلهة وتجددت الأوثان في الأرض وأصبح لكل قبلته، وأحيانا كانت قبلة النهار غير قبلة الليل. وأستاذنا مالك بن النبي يعتبر معركة صفين في العام 38 بعد الهجرة بداية هذه المرحلة التي أدت إلى انفصال القرآن عن السلطان أو انفصال الضمير عن العلم على حد قوله. منذ خرج علي بن أبي طالب دفاعا عن القرآن وخرج معاوية بن أبي سفيان طمعا في السلطان، ثم كان انتصار معاوية انتصارا للسلطان منذ ذلك الحين، ها حدث الانقلاب الأول في التاريخ الإسلامي، وألقيت البذرة الأولى التي أثمرت فيما بعد ظاهرة إلغاء الدور الحقيقي للقرآن، وفقد فاعليته كمحرك لعالم الإسلام، وتقلصت تماما وظيفته الاجتماعية، حتى انتهى به الأمر إلى أن أصبح يؤدي وظيفة جمالية فقط. انتزع القرآن من موقع القيادة واحتجز في المتحف، هذا ما جرى بالضبط، وعندما انفرد السلطان بالكلمة الأخيرة في غيبة الشورى التي دعا إليها القرآن، انفرط عقد الإسلام الفريد. بطبيعة الحال لا يمكن أن نلغي تماما دور الحركات التصحيحية التي حدثت بعد صفين، والتي تمثلت أساسا في الخط الذي انتهجه الخليفة عمر بن عبد العزيز، ولكننا إذا تابعنا المسار الرئيسي للأحداث فسوف نلاحظ بغير شك أن محاولات عمر بن عبد العزيز وغيره إنما كانت ومضات سريعة أوقفت التيار إلى حين، لكنها لم تعدل مساره، إذ ظل الانفصال قائما في عالم الإسلام بين القرآن والسلطان، وظلت الهوة تتسع بينهما حينا بعد حين. وقد كان هذا الانقلاب أعمق وأخطر مما نتصور، لأن حدود التغيير الذي أحدثه امتدت إلى رقعة أوسع بكثير مما رصده المؤرخون، ولن نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تأثير هذا الانقلاب ألقى بظله على كل ما أعقبه من عهود. إن عصرنا هذا الراهن، بل إن مشكلتنا التي نحن بصددها الآن، أعني مشكلة الدنيا لغز في حياة المسلم، ذلك أن الانقلاب السياسي أفرز انقلابا فكريا على نفس المستوى، فانفصال القرآن عن السلطان أقام يمضي الوقت حاجزا ما بين العقيدة والشريعة، وانتصار السلطان على القرآن وأدى تلقائيا تزايد الاهتمام بفقه العبادات وتعطيل نمو فقه المعاملات، وتلك نتيجة منطقية، إذ أن غيبة التطبيق الأمين للشريعة لا بد أن ترتب إحدى نتيجتين، إما أن يتأخر نمو رصيدها الفكري أو أن ينمو هذا الرصيد نموا غير طبيعي في غير الاتجاه الصحيح. بتعبير آخر، فإن انتصار السلطان على القرآن إذا كان قد أسفر في النهاية عن تحديد إقامة القرآن في المتاحف والواجهات الزجاجية المغلقة، فإنه أدى في الوقت ذاته إلى تحديد إقامة الإسلام في المساجد. وقد هيأ ذلك التطور الفرصة لظهور مدارس تفسير النصوص وحفظ المتون التي لا ترى جوهر الإسلام وحقائقه الأساسية، ولكنها تقف جامدة أمام الكلمات والحروف عاجزة عن النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك. صار الإسلام نصا وليس فكرة، صار الإسلام نصا وليس فكرة ورسالة، وغلبت مباحث اللغة على مقاصد الشريعة، حتى كتب محي الدين ابن عربي مثلا رسالة عنوانها كتاب الميم والواو والنون باعتبارها أسنى الحروف وجودا وأعظمها شهودا. وحتى إذا كتب أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي كتابه الأشهر الموافقات في أصول الشريعة في أواخر القرن الثامن الهجري، عد الكتاب ولا يزال فتحا جديدا في تاريخ التفكير الإسلامي. وكان طبيعيا بالتالي في هذا المناخ أن ينصرف كثير من علماء المسلمين إلى الاشتغال بفلسفة الكلام وعلم التوحيد وفقه العبادات وفقه اللغة أو أي شيء آخر لا علاقة له مباشرة بحياة الناس أو واقعهم المتجدد. وإذا كان البعض يرى أن اندفاع علماء المسلمين للاشتغال بفلسفة الكلام جاء نتيجة تأثر الفكر الإسلامي بمرحلة النقل عن الفلسفة اليونانية في العصر العباسي، فإن هذا التفسير قد يصح باعتباره عاملا مساعدا، ولكنه ليس العامل الأساسي في هذا التوجه، ذلك أنه ما لم يكن المناخ العام مهيئا للانخراط في المسار لما احتلت فلسفة الكلام تلك المكانة في التاريخ الفكري الإسلامي. لقد كانت التربة معدة فعلا لمثل هذا الغرس ولغيره، وبمجرد أن ألقيت بذوره فإنها نمت وترعرعت وأثمرت على الفور. وكان طبيعيا أن يدور محور القضايا المثارة والمعارك الفكرية الكبرى حول القرآن وهل هو أزلي أم حادث، وحول التناسخ والحلول ووحدة الوجود، وحول صفات الله وهل هي حقيقة أم مجاز، ثم الإنسان وهل هو مخير أم مسير، والقرآن ظاهره وباطنه، إلى آخر قائمة ذلك الجدل الطويل الذي استغرق وقت علماء المسلمين وجهدهم. وكان طبيعيا أن تنمو التيارات الداعية إلى الدروشة والتصوف والزهد والاعتزال، وكان طبيعيا أن تجد الخوارق والمعجزات وكرامات الأولياء مكانا في الفكر الإسلامي، حتى تحدثنا الرسالة القشيرية مثلا عن الذين يطيرون في الهواء مثل المكشوف عنهم الحجاب، والذين يظهرون للجائعين خبزا بغير حاجة إلى طحن دقيق. وكان طبيعيا أن تصبح المزارات والأضرحة من المعالم الأساسية لمجتمع المسلمين، بل قبلة جديدة يتوجهون إليها بالرجاء والتوسل، وتنمو معها طبقات الدجالين المشعوذين وحملت مفاتيح السماء. وكان طبيعيا أن تموت بمضي الوقت روح البحث والابتكار حتى لدى بعض أجيال الفقهاء، وأن تتحول المعرفة إلى حفظ ونقل وتقليد، حتى جاءت أزمنة لم يعد يحتاج فيها الفقهاء لا بقول الله ولا برسوله، ولكن بما ردده السلف من أصحاب المذهب. وسجلت كتب التراث أن واحدا من شيوخ الحنفية المتأخرين أبو الحسن الكرخي قال في هذا الصدد: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وهي مفارقة لا تخلو من دلالة، أن نجد كتاب الله وقد بدأت أول آياته بكلمة اقرأ، بينما نجد أكثر كتب الفقه وقد اتفقت على أن تبدأ فصولها ببحث الطهارة والنجاسة. أي أن كتاب الله أطل على المسلمين أول ما أطل من باب المعرفة الشاملة، بينما جاء فقه المسلمين ليطل على الناس من باب الوضوء والغسل. إن تلك المسافة الشاسعة بين نقطة البدء في القرآن ونقطة الابتداء في كتاب الفقه، بين الاستهلال هنا والاستهلال هناك، بين المنهج هنا والمنهج هناك، هي تعبير ناطق عن حجم المسافة بين فهم الإسلام كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والإسلام الذي تشكل بعد العصر الراشدي، بين مرحلة انتصار القرآن ومرحلة انتصار السلطان. وأكرر هنا أن المسار الرئيسي للفقه والفقهاء لم يمنع من ظهور نماذج فذة في تاريخ الفكر الإسلامي، وأننا لازلنا نستضيء إلى الآن بجهد هؤلاء العلماء الأفذاذ، إلا أنهم ظلوا بمثابة ومضات عابرة تركت بصماتها على المسيرة بغير شك، لكنهم أيضا لم يتمكنوا من تغيير مسارها أو يحدثوا تحولات ذات قيمة فيها. لقد اجتمعت ظروف عديدة على أن تبقى الإسلام محصورا أو محاصرا في دائرة العبادات والشعائر وحدها، وكانت مصلحة قوة ضغط السلطان وبطانته أن يصبح الإسلام نظاما أخرويا، إذا جاز التعبير، لا يمر بالدنيا بل يقفز قفزا بالناس إلى الجنة والنار. وهو ما يسجله الإمام محمد عبده بقوله: إن من مقتضيات السياسة الخوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد فتنتشر عدواه، فينتبه غافل آخر ويتبعه ثالث، ثم ربما تسر العدوى من الدين إلى غير الدين، إلى آخر ما قد يكون من حرية الفكر التي يعوذون بالله منها. لقد كانت هذه الخلفية هي التي هيأت مجتمع المسلمين لتلقي شعور الصدمة عند أول احتكاك بالعالم الغربي فيما بعد عصر النهضة، وهي ذاتها التي أسهمت في النمو غير الصحي للتفكير الإسلامي حتى اللحظة الراهنة، وأعني به ذلك التفكير الذي يقوم أساسا على التفرقة بين الدين والدنيا وإقامة علاقة شك وارتياب بين المسلم ودنياه. فنحن أمام تراث فكري وبناء نفسي أخروي بالدرجة الأولى، ورثت فيه منذ انفصال القرآن عن السلطان بذرة تقليل شأن الدنيا في اهتمامات وتوجيهات المسلم وتحقيرها أحيانا بحجة التطلع إلى الآخرة والإعراض عن مصادر الشر والغواية. وكانت نتيجة هذا الغرس أننا عرفنا وعلى المستوى الفردي نموذج المسلم العابد بالمعنى التقليدي للعبادة، لكننا افتقدنا في الوقت ذاته صورة المسلم العامل أو الفاعل. لقد أصبح طريق المسلم إلى الآخرة سالكة في أحسن الأحوال، لكن طريقه إلى الدنيا ظلت بحاجة إلى مغامرة الاقتحام والاكتشاف. وإزاء هذه الحقيقة، فقد ظل نصيب المسلم من الدنيا الذي نبهه إليه القرآن الكريم مهدورا ومهضوما، إذا ما أراد أن يحصل عليه من باب الإسلام وتحت مظلته، وبات من الضروري أن تقام من جديد علاقة صحية بين المسلم ودنياه، لا تحل اللغز بالضرورة، ولكنها على الأقل تضع إطارا معقولا لاحتمالات حله. كيف نزيل ذلك الحاجز النفسي بتعبير المرحلة بين المسلم ودنياه؟ تلك قضية أخرى.